أن يتحرى في اجتهاده ويبحث عن الأدلة حتى يأخذ الحكم من الدليل الصحيح في نظره، يجب على العام أيضا أن يبحث ويجتهد اختيار من يسأله عن حكم الشرع، ليكون يطلب على ظنه أنه عرف حكم الشرع من مصدره من الذي يعرفه. هذا أمر. الأمر الثاني لئلا يقتر كثير بعض الناس كما يفعل بعض كثير من الناس أو بعض الناس يقول لك المسألة هذه فيها قول فلان، يعني المسألة هذه فيها ذهب فلان إلى جوازها أو إلى منعها. لا، طيب ذهب فلان إلى جوازها، ما دليله؟ انظر دليل المخالف له إذا كنت من أهل النظر في الأدلة لتعرف هل قوله هذا قوي صحيح أو أنه مرجوح. هذه المذاهب، يعني مثلا منها المذهب السادس الثامن الذي يقول أنه يمنع استقبال القبلة وكذلك استقبال بيت المقدس، من أين جاء به؟ كذلك الذي يقول يعني يجوز من كانت جهته إلى الشرق قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب فلا، يعني يجوز له أن يستقبل، فهم غير صحيح. نعم هو له أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. الخطاب لمن موجه؟ لمن كانت قبلتهم إلى الجنوب إلى مكة وهم في المدينة، فشرقوا أو غربوا يعني أعدلوا عن القبلة في حال قضاء الحاجة. فالذي جهته قبلته إلى الشرق يقال له لا تستقبل ولكن اتجه شمالا أو جنوبا، ففهم ضعيف. ذكره الشيخ هنا باعتبار أنه كتاب جامع لآراء الفقهاء، ونحن حببنا أن أيضا تسمعونه، ولكن تعلمون أن لأهل العلم اجتهادات في معرفة الأحكام من النصوص الشرعية وفي المذاهب ما هو أصح من بعض، المذاهب ما هو أصح من الآخر. ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى إذا أراد أن يعرف شرع الله ويعمل به، يتحرى في إن كان طالب علم ويستطيع أن ينظر في كتب أهل العلم فيتحرى أدلتهم ويأخذ بالأصح دليلا، وإن كان من المقلدين العامة الناس يتحرى الشخص الذي يسأله في دينه وخلقه وعلمه، فإذا سأله وأفتاه بفتوى يعلم الله أنه اجتهد، هو ما أخذ هذا الحكم إلا من شخص يظن غالبا غالب ظن أنه يعرف حكم الله فسأله فأخذ عنه الحكم. هذا هو المقصود من لما تسمعون مثل هذه المذاهب المختلفة. لا يغر الإنسان أن المسألة فيها قول لفلان، في من الناس من يتتبع الرخص ويذهب إلى أي قول شاذ ويقول قال به فلان، في هنا أقوال شاذة في المسألة، لنسمع الأدلة أدلته. نعم احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا، كحديث الباب وحديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غيرهم كما تقدم، قالوا لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحاري لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما مع أنواع الحائل. وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي، وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي. قبل النهي فهو منسوخ، صرح بذلك ابن حزم. وعن حديث جابر الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، بأن فيه أبان بن صالح وليس بالمشهور، قاله ابن حزم. وفيه أنه قد حسن الحديث الترمذي والبزار وصححه البخاري وابن السكن، والأولى بالجواب عنه أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. وعن حديث عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة. حولوا مقعدتي حولوا مكان الذي كان يقع عليه. حولوا مقعدتي قبل القبلة بأنه من طريق خالد بن أبي الصلب وهو مجهول لا ندري من هو. قاله ابن حزم. وقال الذهبي في ترجمته إن حديث حولوا مقعدتي منكر. وفيه أنه قال النووي في شرح مسلم أن إسناده حسن. هذا المذهب الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا. دليلهم هذا الحديث الصحيح والحديث الصحيح المطلق. دليله قوي وحديث صحيح فيها نهي صريح عن الاستقبال والاستدبار. لكن فيه يقابل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة مقابلها أحاديث صحيحة يمكن أن تحمل عليها ويجمع بينها كما سيأتينا في المذهب الثاني. أشار الشيخ الشوكاني إلى أن القائلين بالتحريم مطلقا أجابوا على الأحاديث المعارضة لهذه الأحاديث بهذه الأجوبة. الجواب الأول قال وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه كان قبل النهي. خلاصة هذا الكلام أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستدبرا بيت المقدس يقول كان قبل النهي. وهذا يعني هذا الجواب غير مسلم. ليش؟ لأنه لم نذكر فيه أنه كان قبل النهي، بل أن حديث جابر يؤكد أن ذلك بعد النهي. جابر يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني قبل وفاته بسنة يعني متأخر عن النهي يقضي حاجته مستقبلا للقبلة. فالأحاديث في فعله صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة واستدبارها صحيح، والأحاديث في نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها أيضا صحيحة، كلها صحيحة. لكن أحاديث النهي عام مطلقة في كل الأماكن، وأحاديث فعله عليه الصلاة والسلام الدالة على الجواز مقيدة بماذا؟ بالبنيان، بأنها في البنيان. لأن حديث ابن عمر يقول رآه في البنيان، وحديث جابر يقول رآه في البنيان، فلماذا لم يجمع بين الاثنين ويكون يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء؟ هذا هو الأمثل. بعضهم يقول لا، أحاديث الذي ثبت فيها فعله عليه الصلاة والسلام متأخرة عن النهي فهي ناسخة للنهي فيجوز، كان قد نهي عنه لكن لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جوازه فيجوز في البنيان وفي غيره. لكن هذا عمل ببعض الأحاديث وترك للبعض الآخر، لأنه عمل بالحديث المتأخر بأحاديث فعله وترك النهي. والقول بالجمع بينهما هو الأمثل، يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، فنكون عملنا بالنهي المطلق في غير البنيان، وعملنا بما ثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم في البنيان، وعملنا بالأحاديث كلها. أما قوله في حديث عائشة أو عن حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أو قال قيل له أن أناسا يقولون نعم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوا إلى آخر ما جاء في الحديث، وأمر بتحويل يعني المكان الذي كان يجلس عليه إلى جهة القبلة ليؤكد على الجواز ونحمل ذلك على البنيان في البنيان عند الحائل وليس في الصحراء. نعم. جواب الشيخ الشوكاني، الشيخ الشوكاني يرجح الحرمة مطلقة، ولهذا قال لك إن أحاديث التي أثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا جواب لابد أن يقول، وحديث ابن عمر وغيره وجابر أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقول هذا من فعله، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله الخاص بالأمة، وهذا الجواب غير مسلم. هذا الجواب غير مسلم لماذا؟ لأنه إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء مطلق فإنه يدخل في الأمر ويدخل في النهي. يعني إذا قال أقيموا الصلاة فهو يصلي يعني مأمور بها، وآتوا الزكاة فهو مأمور كذا افعلوا كذا إلى آخره. إذا نهى عن شيء فالأمر رسول مبلغ لما جاء به للأمة، فإذا خاطبهم بأمر أو نهي فهو داخل في أمره في الأمر والنهي. فإن فعل شيئا يخالف ذلك الأمر أو يخالف ذلك النهي ننظر، إن قام دليل على خصوصيته فهو خاص به، إذا قام دليل على أنه خاص به فهو خاص به، وإن لم يقم دليل على اختصاصه به يكون تشريع للأمة ويكون دليل على يعني الجواز فيما نهي عنه أو على المنع فيما قد أجيز. وهنا لم يقم دليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام، بل إن حديث عائشة فيه إشارة قوية إلى أنه فعل ليفعل الناس مثله، قال أو قد فعلوا أو قد فعلوا قالوا ذلك، حولوا مكان يجلس، حولوا لماذا؟ هذا فعل يحولونه ليفعل الناس مثله. فالجواب يعني القول لأن ما ثبت من حديث ابن عمر وحديث جابر من فعله صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة واستدبارها خاص به وليس يعني معارضا للنهي لنهي الأمة، هذا الاعتراض ليس بمسلم، بل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يقيد ذلك المطلق ويجعله خاص بالصحراء دون البنيان. نعم. على قول وجود الحائل حتى في حال الخلاء، الكلام على الحائل سواء كان بنيان أو غيره، قوله في الخلاء هناك حائل بوادي أو بجبل إذا كان قريب، لا هذا السؤال الذي أيوه الذي ذكره كذلك يعني نوع من الإجابة على الحائل، يقول لك إذا كان في الخلاء فلا بد أن يكون هناك حائل بينه وبين القبلة، هذا قالوا لا، فرق بين أن يباشر الإنسان الحائل والساتر وبين أن يكون يعني الساتر بعيدا عنه ولا يدري عنه، الإنسان مأمور بأن بسطر عورته بسطر العورة، أليس كذلك؟ إذا كان في مكان لا يراه أحد أو بينه أو يعلم أن هناك أناس وبينه وبين هؤلاء الناس جبل وقال خلاص الناس هذول ما يروني واكشف عورته، يجوز بينه ساتر في ساتر، لا يجوز. إذن ستر العورة ستر الحائل هذا مثل ستر العورة، لا بد أن يكون قريبا. نعم. واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة، وسيأتي ذكر من أخرجها في الباب الذي بعد هذا، وقالوا إنها ناسخة للنهي. واحتج أهل يعني الذين قالوا بالجواز هو المذهب الثاني قالوا بالجواز مطلقا، احتجوا بهذه الأحاديث، حديث ابن عمر الذي يقول فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا يعني الأشياء مستقبل الكعبة، حديث جابر رأيته مستقبلا القبلة، وحديث عائشة حديث تحويل المقعد، هذه الثلاث الأحاديث يقول هذه الأحاديث ناسخة لأحاديث المنع، وهذا ولهذا يجوز، يقول إذا المنع كان فنسخ فيجوز، لكن هذا القول أيضا ضعيف لأن دعوى النسخ تحتاج إلى إثبات. نعم حديث جابر يقول فرأيته بعد أو قبل وفاته بسنة مستقبلا القبلة، معناه أن استقباله للقبلة عند قضاء الحاجة كان متأخرا، هذا صحيح، لكن قلنا القاعدة الأساس إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يجوز أن نذهب إلى الترجيح إلى إلغاء بعضها، وهنا يمكن الجمع، ونقول الأحاديث الدالة على أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم الدالة على الجواز خاصة بإيش؟ بماذا؟ بوجود الحائل، والأحاديث في النهي يعني إذا لم يكن هناك حائل، فهذا أفضل وأولى من أننا نلغي بعض الأحاديث ولا نستدل بها. نعم. واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة لأن ذلك كان في البنيان، قالوا وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث. نعم هذا هو المذهب الأمثل والأولى، هو الجمع بين الأحاديث يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، ودليله حديث عائشة وحديث ابن عمر وكذلك حديث جابر يحمل عليه. نعم. والجمع بينها ما أمكن هو الواجب. نعم هذا جمع بين الأحاديث ما أمكن، يعني كلما أمكن الجمع بين الأدلة بحيث أنك تحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو يعني فيجعل تجعل دلالة العام على ما بقي بعد الخاص أو دلالة المطلق ما بقي بعد التقييد فتكون عملت بالمقيد وعملت بالمطلق فيما بقى. كيف؟ عندنا هنا الرسول نهى عن استقبال القبلة واستقبالها، لا تستقبل القبلة ولا تستقبلوها برائق أو بول، هذا مطلق، مطلق في الأمكنة، يعني هو عام مطلق في الأمكنة يعني في أي مكان. والأحاديث التي جاء بها أنه كان يفعل ذلك مستقبل القبلة أو مستجدرها في البنيان، إذا فهو مقيد، فنحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة، نحمل المطلق على المقيد. نعم. وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. انتهى. نعم. نعم. هذا قول من؟ أهل المذهب الثالث. لا، الذي قال هذا ابن حجر في الفتح. قال الحافظ. نعم، الحافظ يعني ابن حجر في الفتح. نعم. كمل. اكمل. نعم. ويرده حديث جابر الآتي، فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها، وسيأتي تحقيق الكلام في الباب الذي بعد هذا. وما روي عن ابن عمر أنه قال إنما نهي عن ذلك. نعم، أنا أؤكد على هذا بالنسبة للأخوة طلبة العلم الذين يقرؤون، الشيخ الشوكاني يرجح التحريم مطلقا، ولهذا هو الآن في كل مناسبة يذكر يقول لك إن هذا الاستدلال وهذا الجواب فيه ضعف. نعم. نعم. وما روي عن ابن عمر أنه قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، احتج أهل المذهب الرابع بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط، وهو باطل، لأن النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعين الأخذ بها، واحتج أهل المذهب. نعم. يعني هذا المذهب الرابع يقول لك يمنع الاستقبال دون الاستقبال، واستدلوا بحديث من الأحاديث فيه المنع من الاستقبال، وتركوا أو لم ينظروا إلى الأحاديث التي فيها منع من الاستقبال وهي صحيحة. فالشيخ الشوكاني يقول هذا المذهب باطل وهو صحيح، وهو كما قال مذهب مخالف لنصوص الأحاديث التي وردت، فلا يؤخذ ببعض الأحاديث ويترك بعضها من غير وجه شرعي معتبر. نعم. واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر، وسيأتي ذكر ذلك، قالوا إنها صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة، وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله لا تستقبل القبلة خطاب للأمة. نعم، إن صح حديث عائشة صلح لذلك. واحتج أهل المذهب السابق. هذه مسألة أصولية فقهية أيضا لابد من الانتباه لها. الآن المذهب الخامس ماذا قالوا؟ قالوا إنه أن النهي للكراهة، يحمل النهي على الكراهة. طيب، يعني هم يعلمون أن هناك نهيا وورد بحديث صحيح، ويعلم والنهي الأصل بالنهي الإيش؟ التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا إذا قام دليل يصرفه عن الكراهة إلى التحريم. وهم نظروا إلى الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث سلمان الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول، فقالوا هذه الأحاديث قرينة على أن المراد بالنهي الكراهة وليس المراد به التحريم. نوع من الجمع بين الأحاديث، لكن الجمع بينها بحمل بعضها على البنيان والبعض على الصحراء أقرب. النهي للتحريم في الصحراء في غير حائط، والجواز في عند وجود الحائط، لأنه كيف لا يصلح هو حمل النهي على الكراهة إذا وجدت القرينة، يعني ممكن يعني يقال به، لكن كيف تحمل نهيا من يعني صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ما يخالف ذلك النهي؟ يعني هذا أن هذا الشيء منهي عنه مكروه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، إذا فعل مكروها فهذا الحمل لا يصح. يعني حمل الحديث على هذا، هذا المذهب لا يصح، لأنه يلزم من واحد من اثنين: إما أن نقول إن هذا الفعل منه خاص به صلى الله عليه وسلم وليس فيه دليل على الخصوصية، ما قام دليل على الخصوصية، فهذا بعيد ولم يقولوا به، إنما هم يقولون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف النهي الأول عن التحريم إلى الكراهة، إذن يجعل الاستقبال والاستدبار مكروها. طيب، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الرسول فعل المكروه؟ إذن فالمذهب هذا والتأويل هو غير صحيح، بل فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، فهو إما يكون ناسخا للنهي أو نحمل المطلق على المقيد ونقول هذا يجوز في البنيان وذاك يمنع في الصحراء. نعم. واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف. يعني الذين قالوا أنه كان، يعني المذهب السادس يقولون إيش يجوز إيه الاستدبار ولا يجوز الاستدبار؟ يجوز الاستدبار. حديث ابن عمر يقول رأيته مستدبرا الكعبة، مستدبرا الشام، مستدبرا الكعبة. أخذوا بهذا الحديث وقالوا يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستدبار. الحديث الأخرى حديث سلمان الذي يقول رأيته مستقبلا القبلة، فأخذوا ببعض الأحاديث، هذا لا يعني غير ضعيف، هذا قول ضعيف لأنه أخذ ببعض الأحاديث وترك البعض الآخر. نعم. واحتج أهل المذهب السابع بما رآه أبو داود قال بما رواه أبو داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط، رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ في الفتح وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر باستقباله القبلة، وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين. انتهى. نعم، المثل السابع هذا يقول يجوز أو يحرم استقباله حتى بيت المقدس، يعني استقبال القبلة واستدبارها وبيت المقدس، واستدل بحديث يرويه أبي داود وفيه ضعف وله تأويل على صحته، فالنهي عن استقبال بيت المقدس أو عن لأن فيه استدبار للكعبة، فالعلة في النهي بهذا الحديث ليست استقبال بيت المقدس وإنما هي استدباره للكعبة، لأن النهي كان موجها لمن كان في المدينة. نعم. واحتج أهل المذهب الثامن بعموم قوله شرقوا أو غربوا، وهو استدلال في غاية الركة والضعف. نعم. إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها، وسيأتيك التصريح به، والمقام من معارك النظار والمقام من معارك النظار فتدبره. نعم، المقام لأن فيها أدلة ظاهرها التعارض وحديث عارضة، وجاء فيها هذه المذاهب كلها، والشيخ يشير إلى يقول لك إذا ذكرت هذه بعد أن يعني حاول أن يرجح المذهب القائل بالتحريم مطلقا، قال لك عرف وسيصرح بهذا. والأظهر والله أعلم أنه كما قلنا وكررنا وهو المعتبر في يعني عند كثير من أهل العلم، يجوز في البنيان وعند وجود الحائل القريب، ولا يجوز في الصحراء بدون حائل. نعم. نعم. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، لا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاء. وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاث أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات ثلاث مسحات. قالوا والأفضل أن يكون بستة أحجار بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك تجزئ الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب، وإنما يجب عند الهادوية على المتيمم إذا لم يستنجب الماء لإزالة النجاسة. قالوا إذ لا دليل على الوجوب كذا في البحر، وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهي عن تركه، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟ نعم، هذه مسألة الاستجمار، وسماها يتكلم عنها بالاستنجاء، وهو الاستجمار كما هو معروف إزالة ما بقي من البول أو الغائط في الموضع المخصوص. ورد فيه هذا الحديث وفيه أحاديث أخرى ستأتينا هناك في الوضوء وفي باب الوضوء. يقول في الحديث دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، يعني يجب بثلاثة، وهذا مذهب من ذكرهم من أصحاب المذاهب الذين ذكروا، وإذا زاد عن الثلاثة فلا بأس به بالنسبة للأحجار. الوجوب بثلاثة، يعني التحديد بثلاثة، جاء بنص الحديث أنه قال وإذا استجمر أو استنجى وكان يأمر بثلاثة أحجار. كونه كان يأمر بثلاثة أحجار إذا حدد وعين، إذا فلا يجزي إلا ثلاثة أحجار، حتى ولو نقي وزالت النجاسة قبل ثلاثة أحجار، لأن العدد منصوص عدد. ومنهم من قال كما داود ومالك يقول الواجب هو الإنقاء النظافة فقط، الواجب النظافة، فإن نظف الموضع وزالت النجاسة بواحد أو باثنين، يعني بمسحة واحدة أو باثنتين، جاز، يعني كفر، وإلا ينظف الموضع حتى يطهره بثلاثة أو بأكثر أو بأقل، لكن الحديث فيه نص على الثلاث، وهذا الأظهر في الالتزام به. فإن لم تكفي ثلاثة الأحجار فلا بد أن يستعمل الإنقاء حتى يغلب على ظنه أو يتأكد أنه أن المكان خاطئ. هذا في الاستجمار. والاستجمار طبعا هذا كلام في الاستجمار بالأحجار، ويقوم مقامها كما ذكر الشيخ غيره استجمار. هنا اصطلاح الفقهاء يسمون التنظف بالأحجار استجمار، والتنظف بالماء استنجاء، وكله هو المقصود به إزالة النجاسة إما بالأحجار وإما بالماء. لا شك أنه بالماء أطهر، ولو جمع بين الحجارة والماء لكان أفضل، وكان هذا مصدر مدح لمن كان يفعله. الله سبحانه وتعالى قال في مسجد قباء أو في مسجد المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا مدح للأنصار، سئلوا كيف، لماذا جاء المدح هذا خاص بكم، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، كانوا يتبع الحجارة الماء، فإن اكتفى بالحجارة أو بما يقوم مقامها غير الماء فهو كافي، ولكن العدد الأفضل أن يلتزم بالعدد ثلاثة فما فوق، ثلاثة أحجار أو ثلاث شعب لحجر، إذا كان حجر يعني له شعب متباعدة يمكن أن يكون كأن كل شعبة كل زاوية مستقلة يعني تكفي عن هذا ولم يجد غيره فلا بأس. وإن كان في خرقة إذا كانت واحدة، الشيخ يقول الشيخ الشوكاني يقول ويجزي إذا كانت الخرقة صفيقة يعني ثخينة، بحيث أنه لا يصل البلل أو الرطوبة بلل البول أو الرطوبة من المكان الآخر إلى الجانب الثاني، فإذا أمكن ذلك فلا بأس به. وإلا بأطراف الخرقة أو بعدة خرق أو بالمناديل. المناديل الآن المعمولة للتنظف، ولكن الأفضل هذا جائز، جائز وهو القدر الواجب في التنظف، والأفضل للمسلم أن يدفع الحجارة الماء، لأنه الله سبحانه وتعالى ذي اليسر، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكانوا كان الماء عندهم قليل وأسفارهم كثيرة، فالله يعني كلف الناس بما يستطيعونه، هذا القدر الواجب الذي في الغالب يزيل هذه النجاسة من أول العلم في الموضع نفسه. إذا تجاوزت النجاسة من البول أو الغائط الموضع فلا يكفي فيها الأحجار وغيرها، بل لا بد من الماء، لأنها نجاسة وضعت أو صارت على البدن. لكن الإجزاء، إجزاء الاستجمار بالحجارة أو بالخرق أو بالمناديل، إنما هو في موضعه في الفرد بالقبل أو الذبر، إن خرج إلى صفحات إلى الجلد الآخر إلى الجلد فلا يجزي فيه إلا الماء، إلا الماء، نعم إلا الماء. وهنا أذكر أن شيئا لطيفا مما تميز به المسلم في مسألة الطهارة، ديننا دين الطهر والنظافة الحسية والمعنوية. أهل بعض الإخوان الذين رأيناهم في بلاد غير المسلمين يذكر لنا يعني حكاية طريفة،